بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أي فترة الإغراق تشير إلى الاضطراب الذي وقع فيه والضلال الذي هام فيه. بل هو فعل، أي ما أتى به فعل يخير للناس معاني لا حقيقة لها. وهكذا سأل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين غافل وأفصل، ويتذبذب بين فاسد وأفسد. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي مثل الآية التي أرسل بها الأولون. آية لما آمنوا، فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. فإن لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآية، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، افهموا الآية جيدا، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم ركض بآية غير الآية التي أريد بها والمعجزة أخرى، وقالوا نفس المقولة. فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مضت سنة الله أن من طلب آية أو اقترح آية ووجد إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب الأليم، هذه سنة الله. فلذلك قال له المسيح عليه السلام قال الحواريين إيه؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحه من الآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيهم العذاب كما حصل مع كثير من المهلكين. فمعنى الآية ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني إيه؟ ما آمنت قبلهم من قرية، أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. فهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأصغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من الإصفاء عليهم، فهذا من رحمة الله بهم أنه لم يعني يجب ما اقترحوه. لماذا؟ لأنه إذا جاءتهم ما اقترحوهم في هذه الدرجة من العطول والعناد والكبر عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإذا هذه من رحمة الله بهم أنه يؤجل عذابهم وإهلاكهم، لأنه لو نزلت الآية لابد أن يهلكوا إن لم يؤمنوا بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليهم، إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اقتضى أن تكون الآية عقلية لا كونية تتذكر. وسبق أن كل هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ الحذر، لأن القتلي ولمن الزلاف قليل من الزلاف، يعني مواضع فيها أخذ ورد يعني قليلة في تفكيره النقي من كثير من الفوائد الكثيرة في غيره من التفكير. أن القتلي رحمه الله تعالى يخطي أحيانا أنه يكون متأكد بالمدرسة العصرية وليس محمد عبده ومن معه من كلام في المعجزات، وأن القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا، نحن نقول صح صحيح القرآن هو المعجزة الكبرى، لكن من هناك للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات متنوعة، منها معجزات كونية. يعني نأخذ هذا الكلام الحقيقة بحرق. يقول السكتي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل ترى بل هو شعر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إدخالي، لأنهم قالوا ذلك كله انتقالي يعني من نوع إلى نوع، تنويع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود الإضراب الذي فيه إبطال ما بعد بل لما قبله. بل هو الراجح أو الأقرب أنه إيه انتقال، يعني إضراب إيه انتقالي من قول لقول على سبيل التنويع لا إضراب إبطال، لأنهم قالوا ذلك كله، منهم من قال ساحر ومن قال شاعر ومن قال كذا. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول، بل تارة يقولون هو ساحر وتارة شاعر وهكذا، لأن المثل لا يثبت على قول واحد، ده قول ثاني. يبقى القول الاول الاضراب انتقالي معناها انهم انقسموا فئات كذا، فئه تقول ساحب، فئه تقول كذا، فجملتهم المجموع يصلح عليه ان يقال بل قالوا بل قالوا بل قالوا الجمله، واضح. لكن ما قول اخر ان هذا كلام طائفه متفقه معينه منهم اضطربت، هي نفس الطائفه مش سببت قول واحد، لا هي اضطربت ولا تنتقل كما قلنا من قبل من فاسد الى افسد وبالواصل الا الى ابطل، واضح. فلذلك هم انفسهم في حاله اضطراب، احيانا يقولون كذا ثم يضطربون فيقولوا كذا، وهذا هو القول الثاني. وقال لان المسلم لا يثبت على قول واحد، المسلم يتلون ولا يستقر ولا يقع قلبه اليقين. وقال بعض اهل العلم كل واحد من تلك الاقوال قالته طائفه، مما يعين هذا قوله تبارك وتعالى في سوره الحجر الذين جعلوا القران نظيم، الذين جعلوا القران نظيم، وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطله في ايات من كتابه كرده دعواهم انه شاعر في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل فاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال في رد دعواهم انه افتراء وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراء قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فقال تعالى ام يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وايضا رد عليهم دعواهم بانه كاهن او مجنون، قال تعالى ما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون، وقال وما صاحبكم بمجنون، وقال تعالى قل انما اعظكم بواحده ان تقيموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى ام لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. بل قالوا اضغاث احلام اي اخلاط كالاحلام المختلفه التي يراها النائم ولا حقيقه لها. وعن اليزيدي قال الاضغاث ما لم يكن له تاويل بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم ان ياتيهم بايه كايات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك وإيضاح وجه التشبيه في قوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كما، فإيضاح وجه التشبيه وأنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن كما أتى الأولون بالآيات أو أتي الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هل أدركتم هذا المعنى؟ وجه الشبه وجه الشبه الإرسال ولا إتيان الآيات؟ إتيان الآيات وإن كانت العبارة هي الإرسال. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده بالمعجزة. فتأملوا هذا التعبير، التعبير دقيق جدا. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، هم عايزين يقولوا إيه؟ كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتنا هو أيضا بآية. لكن اقتصر على ذكر الإرسال فقط مع أنهم يقصدون إيه؟ آيات الرسل، هذا هو وجه السبب. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤيدين بالآية. يقول رحمه الله وإيضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة. هذا يقول أرسل رسول محمد عليه السلام بالمعجزة. فالرسول يرسل المعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما آمنوا، وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستأصل، كما أهلك قوم صالح لما عثروا الناقة، كقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وكقول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأشار إلى ذلك هنا في قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إذا لم نفصل هذه الآية عن السياق، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، لذلك من قرية قربت أو اقترحت آيات فاستجاب الله اقتراحهم وآتاهم الآيات فكفروا وتمادى على كفرهم فاستحقوا الإهلاك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني بعد ما جاءتها الآيات وأصروا على الكفر أفهم يؤمنون، وهم أشد كبرا منهم وعنادا وجهلا، يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله، وأنتم أشد منهم عتيا وعنادا، فلو جاءتم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبين تبارك وتعالى أنه لم تتم آية كما رسل الأولون بل جاءتهم في الحقيقة أعظم آية على الإطلاق وهي القرآن الكريم، وكفى بها حجة. فقال سبحانه فيقول وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات فيستحق من لم يكتفي بها التقريع على التوبيخ في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله فإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال تبارك وقد يقول أيضا هذا المعنى يشير إليه قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وسبق أن تصلنا هذا في سورة طه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يعني لا ملائكة، رجالا من البشر وليسوا ملائكة، وقرئ بالياء وفتح الحاء يعني يوحى إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم قراءة الأخرى فاسألوا أهل الذكر أي العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر فيعلموكم أن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الآية دليل على جواز الاستظهار لأقوال أهل الكتاب ومروياتهم لحد الخصم وإقناعهم حتى يحد الخصم وتقام عليه الحجة من كتبهم. قال الرازي فأما ما تعلق به كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للعامي أن يرجع إلى كتب العلماء وفي أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر فبعيد، لأن هذه الآية تصاب مشافهة وهي واردة في هذه الواقعة المخطوطة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعليم على التعليم. يعني الآية أساسا وأصالة المقصود بأهل الذكر هنا أهل الكتاب، أهل الكتاب من قبلنا، وإن كان يسير جدا الاستدلال بها في إيه الرجوع إلى العلماء، هذا نوع من التعليم معنى الآية، لكن الآية بالذات هي في التعليم فاسألوا أهل الذكر المقصود إيه أهل الكتاب من قبلكم. أيضا حتى النص الآية عن السياق، السياق كله من دعوة أن الرسل لا يكون من البشر، هل يكونون ملائكة الله؟ فالآية بترد عليهم في ذلك، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين تبارك وتعالى كون الرسل كسائر الناس في أحكام الطبيعة البشرية، فقال عز وجل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الطعام بل محتاجا الى ذلك لجبر ما فات بالتحليل. الانسان لا يستغني عن الطعام كما قال تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. ففي هذا التعريف الرباني عن حال الرسل عن حال المرسل اكبر رابع لاولئك المنزوين عن الناس المتصيدين به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح بعوضة إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير ثواب الناس في المجامع والخروج للأسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهوادم لتروح الاعتقاد فيهم. فتراهم يأنفون من سواء حوائجهم بأيديهم وهو السنة ومن المسي بالأسواق وهو المأذون فيه وهو إجابة الدعوة ومن إجابة الدعوة وهي واجبة لأوهام في أنفسهم سيروها ومحافظة على السمعة حمل جانبها فتبا لهم من قوم المبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله وما ذلك إلا لله فما أجرأهم على منازعة الجبار وما أقدرهم على النار وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وخاصتهم التي ميزهم الله بها هي انهم يوحى اليهم من الله عز وجل تنزل عليهم الملائكه بما يحكمه في خلقه مما يامر به وينهى عنه. وكونهم بشرا هو من تمام النعمه الالهيه وذلك ليتمكن المرسل اليهم من الاخذ عنهم والانتفاع بهم اذ الجنس اميل الى الجنس. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المشركين. ثم صدقناهم الوعد يعني في غلبتهم على اعدائهم كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فانجيناهم ومن نشاء اي من اتباعهم ومن قضت الحكمه بابقائهم. واهلكنا المشركين اي المجاورين الحلول في الكفر. وطبعا هذا المعنى وهو ان العاقبه للمتقين وللرسل يعني وضحوا ايات كثيره كقوله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. وقال تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون. والايات في هذا يعني كثيره. ثم صدقناه الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. ثم نبه تعالى على شرف القران محرضا لهم على معرفه قدره فقال عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي شرفكم وحديثكم الذي تذكرون به فوق شرف الاسرار. افلا تعقلون اي افلا تعقلون هذه النعمه وتتلقونها بالقبول كما قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. وقيل معنى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه موعظتكم. فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمقول. قال ابو السعود وهو الانسب بسباق النظم الكريم وسياقه فان قوله تعالى افلا تعقلون انكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في امر الكتاب والتامل فيما في فضائحه من فنون المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقه والناقصه. فهنا يعني اوجد واجمل هذا المعنى ثم يعني اشار الى نوع تفصيل لاجمال هلاك المشركين المتقدم له في قوله ثم صرفناه بعد فانجيناه ومن نشاء واهلكنا المشركين. ثم قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ثم قال وكم خصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين. وكم خصمنا. يقول الكوفي رحمه الله تعالى كم هنا من إخبار بعدد كثير وهي في محل نصب لأنها مفعول وقصمنا كم قصمنا أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها سترا. هو أفضع الكسر لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في الآيات الإهلاك السبيل. ويبدأ من المقصود بكلمة يبين هذه والله عارف تكون هي يبين يبين يعني يقصد يبين تلاؤم الأجزاء والله تعالى عارف. على أي الأحوال مراد بالقصم الإهلاك السبيل وكم قصمنا لأن القصم أفضع الكسر وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا أي أحسوا عذابنا النازل بهم إلى هم منها يرقدون أي يهربون يسرعين. فتأملوا هذه السورة التي يصورها القرآن الكريم بأبلغ بيان وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا هلكا كذا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون أخذوا يهربون من ديارهم يعني يحسبون أن هذا منجاة لهم ومفادة من العذاب فلما نزل بأس الله وعذابه هربوا يحسبون أن لهم مخرجا من عذاب الله ومنجاة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون يركضون الركض يعني هو أسرع الجري. فاكرين عبارة جلالة الملك حسين يقول إحنا مش نهرول نحن صغير إحنا إيه بنركض بنركض يعني بنسرع يعني أشياء أشد السرعة إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال لا تركضوا فاكرين فين لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه أي التنعم والتنزل وهذا على سبيل الاستهزاء بهم. ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. لا ترجعوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم كفوركم لعلكم تسالون لعلكم ترجعون لمناصبكم ومواقعكم ويقصدكم الناس بالسؤال والتشاور وتدبير المهمات والنوازل وهذا استهزاء بهم انهم الان لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك لانه كان اوانهم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قالوا لما ايقنوا بنذور العذاب يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوات. فالقران الكريم يصور ابلغ تصوير انهم في هذه اللحظه لما قيل لهم ارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون فاجابوا بقولهم يا ويلنا انا كنا ظالمين يا ويلنا انا كنا ظالمين فظلوا يردون ويجيبون والعذاب ينزل بهم ويقولون ايه يا ويلنا إلا كنا ظالمين. هذه الكلمة كان آخر ما قالوه فخاتمة حياتهم وكلامهم في الدنيا. الآن يقول إيه فما زالت تلك دعواهم ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالظلم يا والنداء الويل والسجون يا ويلنا احضر تعالى هذا أوانك يا هلكنا تعالى هذا أوانك يا ويلنا إلا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. هذا الشعار الذي ظل يردونه في ذلك اللحظة يا ويلنا إلا كنا ظالمين لم يقولوها مرة واحدة ظل يرددونها جميعا حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة. لم يكنها فقط أو لم يكنها فقط عند وقت الدهشة بدون عذاب، وإنما كانت تدوم عليهم ما أمكنهم النفق. ظلوا يقولون ما داموا قادرين على أن ينفقوا حتى جعلناهم حصيدة أي كنبات محصودة، خامدين أي هالكين بإخماد نار أرواحهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي بل للإنعام عليهم. وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا إلى ما خلقوا له. قال الزمخشري عليه الرحمة أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مسحورة بضروب البدائع والعجائب كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرسهم وسائر زخارفهم للهو واللعب، وإنما سويناها من فوائد الدينية والحكم الربانية لتكون مطارح احتكار واعتذار واستدلال ونظر لعبادنا. نعم ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تحصى. وقال أبو السعود في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكم البالغة المستشجعة للغايات الجليلة، وتنبيه على أن ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل لأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها عن حسب اقتضاء أعمالهم إياها، وإن للمخاطبين المقتدين بآثارهم ذنوبا مثل ذنوبهم أي ما خلقناهن وما بينهم على هذا النمط البديع والأسلوب المنيع خالية عن الحكم والمصالح. وإنما عبر عن ذلك باللعب واللهو حيث قيل لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لبيان كمال تنزله تعالى عن الخلق الخالي من الحكمة بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عن الله تعالى، بل إنما خلقناهما وما بينهما لتكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا التي هي الغاية إلى صفة طاعتنا وعبادتنا كما قال كما يمسك به قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو. الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو ومنزه عن العبث واللعب لأنه ما يخلق خلقا إلا للحكمة البالغة. أي لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من عندنا كديدا الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزيينها، لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين هذا شرط جوابه محذوف، دل عليه ما قبلنا فيكون تقديره ايه؟ ان كنا فاعلين لاتخذناه. ان كنا فاعلين لاتخذناه. وقيل قول اخر ان هنا نافيه ان كنا فاعلين عن ايه؟ ما كنا فاعلين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين. ان كنا فاعلين اي لاتخاذ له لعدم ارادتنا اياه، فيكون بيانا لانتفاء التالي لانتفاء المقدم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل إضراب عن اتخاذ الله بل عن إرادته. لو أردنا أن نتخذ له نبقى إيه؟ لو أردنا فأضرب عن مجرد الإرادة فضلا عن اتخاذ الله نفسه. مجرد الإرادة لا يريد الله له أبدا. بل نقذف بالحق على الباطل تنزيه منه لذاته العلية كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده، بل من شأننا أن نضحض الباطل بالحق فيدمغه أي يمحقه بكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكية فيدمره فإذا هو ذاهب أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق عن الباطل القذف بل مقذف الذي هو الرمل الشديد بالجبل الصلب والصخرة ولمحكه الباطل الدمغ فيدمره الذي هو كثر الشيء الرخم الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يتق أو يشق لتاءه المؤدي إلى جهوث الروح. فإذا هو زاهق لأن من رمي فدمه تزهق روحه فهو من لوازمه. وفي إذا الفجائية فإذا هو زاهق في إذا الفجائية والجملة الإثنية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبط بالحق على الباطل فيزنه فإذا هو زاهد إذا فجائية تدل على سرعة تكون هذا الإيه كما يقال هو زاهد جملة إثنية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإذهاب والإبطال لهذا الباطل في الحال. فكأنه زاهد من الأصل وفي الآية إيماء إلى علو الحق وتفكر الباطل وأن زاهد مما تقصدونه به من اتخاذ الولد ونحوه مما تتنزه عظمته عنه. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءتهم من الغلو المفترى عليهم إثر إخباره عن ملكه الخلق كافة. أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءتهم من الغلو المفترى عليهم إثر إخباره عن ملكه الخلق كافة. فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله. ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى. ثم أشار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الأنداد إثر تقريره أمر الرسالة فإنما سلف من أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة من قبل الصورة إلى هذا الموضع كله في تحقيق شأن النبوة والرسالة. فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الأمداد عنه سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإنما اتخذوه إله آلهة بمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله لجا وعبدوها معه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هذا الآلهة تقوى عن البعث والنشور وعلى الإحياء بعد الإماتة كيف هي أصلا جمادات وتأخذ الشيء لا يعطيه فأن لها أن تنشر وأن لها أن تبعث وتحيي بعد الموت فكيف يليق بهم أن يجعلوها لله ندا ويعبدوها معه. قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوات وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى لأنه خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالزمخري يعني يضطر بهذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنفذ مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إيه إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتون أن لهم كانوا ينكرون البعث والنشور أو منهم من كان يفعل ذلك. نعم لأنهم كانوا مع إقراره إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى، مع ذلك كانوا منكرين للبعث فيقولون من يحيي العظام وهي رميم. وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القبيل، فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فالسؤال هم ما ادعوا أن الإله سينفر، لأنهم كانوا يقولون الله هو الخالق وحده ويوحدون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا ينكرون البعث، فما ادعوا أن الإله تقوم بهذا البعث. الجواب: قلت الأمر كما ذكرت، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمتم زعمتم انها الهه، اذا يلزم من ذلك انها تكون قادره على الانكار، لانه لا يستحق هذا الاسم الا القادر على كل مقدور، والانكار من جمله المقدورات. واضح؟ لا يستحق ان يكون الها الا قادرا على كل مقدور، ولا يصح ان يكون الها قادرا على بعض الاشياء عاجزا عن بعض الاخر. فالبعث والنزول من مظاهر القدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنزول. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتصار: فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا يزنها. الدعوة الصريحة التي هي اتخاذ هؤلاء آله، ولكن هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الزمخشري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل، وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. وفي ظلها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. واضح؟ فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لطيفة يقول: سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذه الكلمة، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني سافلة جميعا، يعني سفلية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. نعم، أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا القول من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام بأنها أرضية سفلية، وزوج إرادة التخطير. بعض المسلمين قالوا المقصود كلمة من الأرض يعني إيه؟ ليس العموم انتسابه الى العالم السفلي من الارض، وانما المقصود التخصيص، لان الالهه هي من جنس الارض، ان يتخذوا الالهه من الارض هم من شروط. فالقول الاول العموم ان هذه الاصنام ارضيه سفلي، الهه ارضيه سفلي. وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل ايضا جميع الالهه المزيفه حتى من البشر، لانها الهه من الارض. واضح؟ أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون، هل يقولون هؤلاء على البعث والنشور؟ نعم. فهناك قول آخر: من الأرض يعني آلهة مصنوعة من الطين أو الإيه الذي يستخرج من الأرض، من جنس الأرض، لأنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض، وإنما خصص الإنكار بها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين صنعتموها بأيديكم فكيف يدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من الكبار أو من الطين أو من فص الحجر، ثم يعبده العاقل والشخص الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس فيه، فهذا لا شك يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى بطلان تعدد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته، يستحيل أن يتعدد الإله، بقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يقولون. لو كان فيهما أي يتفرق في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا واختل نظامهما المشاهد كما قالت على في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وحيث انتفى التالي علم انتفاء المقدم قطعا. طبعا الجماعة علم الكلام بقى في الحاجات دي كلام كثير جدا لأن هذه من التهم يعني التي يكثر كلامهم فيها. يقول وأثار حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في اعتقاد في بحث الوحدة الوحدة إلى أن هذه الآية لا أبين منها في برهان التوحيد وأنه لا مزيد على بيان القرآن. فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي من وجود شرك له فيهما. والفاء لتردد ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية للدليل المتقدم أي تسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوا عما يكفرون. وفيه تعجب ممن يشرك مع المعبود الاعظم البارئ لاعظم المكونات وهو العرش غيره ممن لا يقدر على شيء البته. وسبحان الله رب العرش الذي خلق اعظم المخلوقات وهو العرش سبحانه وتعالى عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد من عظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. وهم يسألون أي العباد يسألون أي يسألون عما يفعلون كقول تعالى ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الزمخشري إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعن لا يريدون ويصبرون من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا مع جواز الخطأ والظلم وأنواع الفساد عليهم. كان ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى خالقهم ورابطهم أولى بأن لا يسأل عن أفعالهم مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ويدين عليه خطأ. ثم قال وهم يسألون أي هم مملكون مستعبدون خطاؤون كما أخلقهم لأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه. قال ابن كثير وهذه الآية في قوله تعالى وهو مدير ولا يدار عليه. ثم يقول تبارك وتعالى أن اتخذ من دونه آلهة كبره استعظاما لكفره وإظهارا لجهله وانتقالا إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع كلها عن خصائص الإلهية وتكتيفهم بإقامة البرهان على دعواهم. ولما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تفترون. أما من جهة العقل والنقل فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه. قال أبو السعود وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإسعار لأن لهم برهانا ضرب يستهكم به. قول تعالى سنهات برهانكم أضاف البرهان إليه هذا تهكم في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع برهان ودليل على إضافة لا يمكن كما نقول في قول تبارك وتعالى في آخر المؤمنون وأن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابوه عند ربك. هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم بمعنى ان لو كان لها مفهوم يعني ايه كل مفهوم مخالفة ومن يدعو مع الله اله اخر له برهان عليه فخلاص لو عنده برهان على الاله بتاعه مفيش مشكلة. لا طبعا المفهوم لا يعمل ليس لها مفهوم. لماذا؟ لان المفهوم ان كل من يدعو اله غير الله لا دليل او يستحيل ان يقوم دليل وبرهان على صحة هذا الشيء مستحيل. واضح؟ فإذا قول تبارك وتعالى هنا قل هاتوا برهانكم فهاتوا بما تعدين لأن المستحيل أن يأتي البرهان على عبادة غير الله. واضح؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إنارة لبرهانه